الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي كتاب الصيام للبلوغ الحرام عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي وهو قائد فاكل او شرب فليتم صوما فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا افطار. وهو صحيح. فالحديث صححه ابو حجر رحمه الله تعالى. وقوله فليتم صومه، فليتم صومه، اللام لام الامر. وقوله فانما اطعمه الله واتقاه، هذا تعليل لماذا لا يفطر من اكل او شرب ناسيا. لماذا لا يفطر؟ لان الله اطعمه واتقاه. فالرزق هنا لما كان من الله وليس للعبد فيه تحيز ولا سبب، العبد لم يثبت شيئا في ذلك ولم يتعمد شيئا، فلذلك لم ينسب الى العبد، وانما كان رزقا من الله، فلا صنع للعبد فيه ولا تعمد ولا نية، وانما جاء احيانا. وقوله انما، هذا أداة حق ليفيد أن ما أطعمه وسقاه إلا الله، ما أطعمه وسقاه إلا الله، والنسيان من الله عز وجل. تقدير النسيان من الله، هو الذي قدر على هذا العبد أن يفطر أو أن يأكل ويشرب وهو ناسٍ. هل عليه كفارة؟ لا. هل عليه قضاء؟ لا. يتم صومه ويكرمه. الآن المسألة: هل يلزمك إذا رأيت شخصا يأكل أو يشرب ناسيا في رمضان أن تذكره أم لا؟ الجواب: نعم، عليك أن تذكره. اولا لان هذا بالنسبه لك منكر اذا رايته، ومن راى منكم منكرا فليغيره. كونك ترى واحد ياكل ويشرب في نهار رمضان، نعم انت قد يغلب على ظنك انه ناسي، لكن الاصل ان هذا شيء ينهى عنه فانت تنهى عنه لانك رايته. ثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا نسيت تذكرون، إذا نسيتم تذكرون. فكون هذا الشخص ناسي فأنت تذكره لعموم الحديث. وثالثا أن في ذلك إعانة له على إتمام عبادته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع بالخير فلا قضاء عليه، ومن تقاطع عليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقوامه الدارقطني. وهذا الحديث قال عنه ابن حجر رحمه الله: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، ومن ضعفه البخاري فقال: لا أراه محفوظا، وذكره الإمام أحمد وقال الترمذي: لا يحفظ في هذا الباب شيء. وصححه ابن حاتم ووافقه الذهبي وصحاب الحبان. وعلى هذا أهل العلم مقتضى الحديث أن من زرع، يعني غلبه وقهره، أن من زرعه القيد ما قذفته المعدة يسمى قيد، فلا قضاء عليه مثل الذي يأكل ويشرب نافيا. وأما من استقاء تعمد إخراج القيد من جوفه باختياره فهذا عليه القضاء. ففرق إذن بين من يأكل ويشرب ناسيا وبين من فرق بين من يأكل ويشرب ناسيا ويزرعه الخيل، وبين من يأكل ويشرب مختارا ذاكرا ويتعمد إخراج الخيل من بطنه. فالأول لا يفطر والثاني يفطر والثاني يفطر. ماذا بالنسبة لإخراج الخيل أو خروج الخيل بوضع أصبعه أو تناول أي شيء يؤدي إلى الخيل أو يعصر بطنه أو يتعمد شم الروائح الكريهة أو النظر إلى المناظر البشعة التي تؤدي إلى الاستدراك؟ إذا تعمد الخيل يمكن أن يكون بالنظر، باللمس، بوضع الأصبع، بأشياء كثيرة، أن يتعمد ما يؤدي إلى الخيل، يتعمد ما يؤدي إلى الخيل. والصائم كما أنه مني عن إدخال ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب حال الصيام، فإنه مني أيضا عن فعل ما يطعمه أثناء الصيام كالحجامة والقيد وغير ذلك، لأن المفطرات منها ما يكون بالابتلاء ومنها ما يكون بالاستخراج والاستقرار، ومن ذلك خروج المني فإنه لا يجوز أن يكون عبداً. قضية المكيال والإكراه واضح من الحديثين أن من فعل شيئاً ناسياً لا يكفر، لا يكفر. ما لم يكفر الجماعة؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها في من جامع الأحكام. لو قرأنا القضية، قرأنا القضية يعني عممناها، ماذا سنقول في من جامع الأحكام؟ هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر. لو عممنا مسألة الأحكام سنقول لا يفطر. وهذا ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال هو قياس أصول أحد وغيره. ولذلك حديث من نفي فأكل أو شرب مثال للنسيان، وليس محصورا بالنسيان في الأكل والشرب وغيره، لا، هو مثال الأكل ومثال آخر الشرب، لا قضاء ولا كفارة. لكن المشهور بمذهب الإمام أحمد وغيره أن عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ ذكروا أشياء، منها قالوا إن رسول الله عليه وسلم لم يستقصد رجل لما جاءه قال له ما أهلكت وقع على زوجته وهو صائم في رمضان، أمره بالكفارة. قال يعني ما تفضل منه، هل أنت ناسي أو لا؟ وقالوا إنه يصعب تصور أن هو الواحد جامع وهو في رمضان، إنه يصعب التصور. لكن مقتضى القياس وقرض الأصول وتعليمها لو فرض أنه ناس فعلا، الرواية الأخرى في مذهب أحمد باختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا لا يقرأ، وبالتالي لا قضاء عليه ولا كفارة. قال ابن عبد البر الصحيح أن الجماع كالأكل في الإكراه والجهل. هب أنه أكره على رسول الله اقتحم الكفار اليهود قرية فيها مسلمون، فجعلوا يتلاعبون بأهلها، يتلاعبون بأهلها، فأكره شخصا على وصف زوجته بابتلاء إكراه، فهل يفطر؟ إذا طلبنا مسألة الإكراه والنسيان فنقول لنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا مصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الإكراه لا طاقة للإنسان لتحمله، إذا أكره على شيء بالتحمل، إذا أكره على شيء أكره. وهؤلاء يمكن أن يمكن أن أوقفوا حافلة فيها طالبات، حافلة أخرى فيها طلاب، وأنزلوهم من حافلة. ثم أمر اليهود كل شاب حافلة أن يقبل فتاة من حافلة بالسلاح، ولما رفض أحدهم أمروه بإشعال بخار ووضعوا وجهه عليه فصارت لحيا. فهؤلاء المجرمون ممكن تصور أي شيء، يمكن يكره الواحد على أكل والشرب. حصل أنهم أكرهوا بعض المسلمين في نهار رمضان على أكل والشرب، من الشيوعيين، من العبود، من النصارى في البوسنة وغيرها، أكره المسلمين على أكل والشرب في نهار رمضان. طيب نقول هؤلاء المكرهون أكره السلاح، خلاص الله سبحانه وتعالى عذر المكره، وبالتالي لا يكفر ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. المفطرات منها ما يكون بالجماع وهو أدوى المفطرات، تغيير الحسفة في قبل أو دبر ولو لم يحصل في ذلك، وهذا يوجب بالإضافة للقضاء الكفارة المغلظة، يوجب الكفارة في الدنيا، ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك التوبة إلى الله زائد قضاء اليوم الذي أسلم. إلى أن واحد جامع في نهار رمضان عمدا ماذا يجب عليه؟ التوبة وقضاء اليوم الذي أفسد وقيام وعتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام مسكين مسكين. هذا لا يكون إلا عند العلاج، إذا أولد ممثل قتال قتال. أما إذا لم يولد فليس عليه هذه الكفارة المغلظة، ولو كان إنزالا بغير الجماع فسد قومه وأثم، وعليه إتمام الصوم وقضاء اليوم والتوبة إلى الله. فلا يقول أنا أفسدت اليوم آكل وأشرب، يقول لا، تمسك بقية يومك وتقضي بدلا منه وتتوب إلى الله، وإن كان الجماع الكفارة المغلظة. الأكل والشرب بطبيعة الحال من المفطرات، وشرب الدخان من المفطرات. حاول بعضهم أن يثير قضية الدخان هذا أنه لا يفطر، ولكن محاولة فاشلة. هذا آدم معاصي معتدي على الحرمة الصحية، وهذا الدخان فيه أشياء تفهم ومواد، وهذا النيكوتين الثاني وغيره. والإبر المغذية سبق أن قلنا أن في حكم الطعام والشراب، سواء كانت في الوريد في العضل في أي شيء، ما دام أنها مغذية تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر. ويفطر في أشياء تفطر بإثم، أشياء تفطر بلا إثم. فالأشياء التي تفطر بالإثم مثل الجماع عمدا والأكل والشرب عمدا، الاستفراغ عمدا يفطر مع الإثم، طيب هذا المثال على شيء يخطر البلاد. نعم نعم. إذا اضطر لاستعمال المغذي، إذا اضطر لتناول شيء تناولا بلا أذن يفضل إنقاذ الغريق أو المحترق أو الإطباء الحريق. إذا احتاج إلى تناول مفضل يدخل في البحر ويعلم أنه إذا أنقذ الغريق دخل في جوفه ماء، أو عند أطباء الحريق احتاج إلى شرب الماء لكي يقوى على أطباء الحريق وإلا تقع. طيب أفضل وليس عليه أيوه نعم، هذا يجوز له أن يفطر. نتكلم الآن على مفطر واحد يريد مفطر لا يأتم به الشخص إيه؟ يعني هو لأنه مغذي نقل الدم. نعم نعم لا هذا قال العلماء أنه لا يفطر. نعم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس يفطر، لكن لا تأكل به المرأة، لا تأكل المرأة خروج دم الحيض والنفاس. طيب لو احتاج الإفطار لأجل الجهاد يفطر، لو احتاج الإفطار لأجل الجهاد يفطر، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال الفطر أقوى لكم، يعني على مواجهة عدوكم. هناك أشياء لا تفطر، سبق ذكر كثير منها، ومما مضى من الأكل والشرب والجماع وسائل المفطرات ماديا، الكحل، قطرة الأذن، الأذن، قطرة العين، وليس قطرة، وليس قطرة. مداوات الجروح لا تفطر، الإبر غير المغذية، الاحتلال لا يفطر، خروج المذي على الراجح لا يفطر، لكن إذا كان تعمد التبول يأذن. دواء الرب على مكتبه العلماء المعاصرون لا يفطر، والخلاصة أن هناك أشياء تغذي البدن وتقويه تفطر، وهناك أشياء تضعفه وتنهكه تفطر أيضا مثل الجماع والحجامة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الصراع الغميم فصام الماء، ثم جعل بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه هذه حال بخاري في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى صراع الغميم وهو صائم، وكان الناس معه صيام، وكراع الغميم وادي على طريق مكة إلى المدينة يبعد عن مكة تقريبا 64 كيلو مترا، وهو وادي عقدان ينتهي مصبه في البحر الأحمر. وصل إلى هذا المكان ثم أفطر، هنالك أفطر بقدح من ماء فقعه وشرب، والناس ينظرون إليه. والذي خالف وما أفطر قال عنه أولئك العصاة، الذين خالفوا ولم يفطروا قال عنهم أولئك العصاة، دمع عاصي وهو المخالف للأمر الخارج عن الطاعة. لماذا سماه الرقاة؟ لأنهم شددوا على أنفسهم ولم يقبلوا الرقاة. قال أولئك العطاء لا يتوفر، تأكيدا لذنبهم عن مخالفة هذا الحكم. والحديث هذا يشبه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على صيام السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يقوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. فهذا الموضوع مشابه الآخر لموضوع الحديث، قضية صيام السفر، الصيام في السفر. الحديثان يدلان على جواز الفطر من صيام شهر رمضان في السفر، وأنه الأول من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني بنص كلام الرجل لما قال له: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، اللي هو الإفطار في رمضان الكريم. هي رخصة تسهيل وتيسير. أما رخصة بالصلاح فهي ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض رأي، يعني الدليل الشرعي لم يقل، جاء شيء على خلاف دليل لمعارض راجع، فهذه رخصة. إذا كان ليس هناك معارض فهذه رخصة باطلة ولا تسمى رخصة. كذلك فإن الله عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فمن التسهيل على العباد أن رخص لهم في الفطر في السفر، وهذا من رحمة الله ومن الأشياء التي تجلب محبة الرب في قلب العبد، أن يتأمل في رخص التي رخص لعباده، أن يتأمل العبد في رخص الله التي رخص له. هذا من يؤدي إلى زيادة محبة الرب، كما أنه يتأمل في النعم تزيد محبته لربه، تأمل في الرخص تزيد محبته لربه. وهذا من الشواهد على رحمة الله تعالى أنه رحيم، من شواهد الرحمة هذا أنه رخص لعباده في هذه الحالات ترك ما أمرهم به، رخص لهم في ترك ما أمرهم به. طيب لو واحد صام في السفر، هل صومه يجزئ أو لا بد من إعادة؟ حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما قال: إني أجد في قوة على صيام السفر، قال له: ومن أحب أن يقوم فلا جناح عليه. وهذا يقتضي أن الذي يقوم في السفر صيامه معتبر وصحيح ومجزئ وليس عليه قضاء. طيب الذين قال عنهم أولئك من الله، أولئك ماذا يعني هذا؟ وهل يعني أن عليهم القضاء بالقيام غير صحيح؟ أولا لا بد أن ننظر عصاة عصوا في أي شيء، أم يمتثلوا في الأخذ بالرخصة مع حصول المشقة، مع حصول المشقة. وهذا مهم، هذه السيادة مهمة لكي نستطيع الجمع بين الحديثين. يعني لماذا رخص لحمزة الأسلمي والناس الذين فعلوا مثل حمزة الأسلمي أو فعلوا مثل ما أراد حمزة أن يفعل قال عنهم لا يتفقه، وما قال عن حمزة الأسلمي أن تلقى لماذا؟ لأن حمزة الأسلمي ما كان عليه، وأولئك شق عليه لما جاء في بعض ألفاظ حديث أولئك الأفراد، جاء في بعض ألفاظ أنه قد شق عليهم الصيام. فواحد شق عليه الصيام وما يأخذ الرخصة قال عن أولئك الأفراد، لكن واحد ما شق عليه الصيام وفاض فهذا لا لم يعطي في هذه الحالة، لو أنه صام في البرد فسافر في الظل والبرد ومن يخدمه هناك ومن يخدمه، وفي زماننا هذا يعني سافر الضار بالدرجة الأولى بالتكمكين، إذا هو ممكن الإنسان يسافر في حال لا يشق عليه السفر أو مشقة يسيرة يسير. يمكن أحيانا يكون قد يكون قائل أنا إذا أفطر المشقة عليه السفر كيف؟ قال أنا الآن لاعب في الطائرة قبل المغرب الساعة، فأنا أروح الآن أصوم ثلاثة عشر ساعة وأجي قبل المغرب يعني الباقي على الفطار على إتمام صيام الساعة، أفطر بعد ثلاثة عشر ساعة صيام ثم أقضي بدلا منه يوم ثاني أربعة عشر ساعة صيام أيضا، أنا بالعكس لو أنا كملت اليوم هذا أحسن، ما أنا قايم ثلاثة عشر ساعة النهار أربعة عشر ساعة نهار طويل مثلا، أنا لو كملت هذه الساعة أحسن لي، لقد انتهت هذه المدة كلها لأني أنا في البلد ما سافرت، الآن لما أقلعت قبل المغرب أقبل ثم تكونون يقضي يوما آخر بدلا منه، لا أقول أقبل هذه الساعة أحسن لي، نقول ما في مانع، لا مانع، لكن لو شق علي حتى لو بقي على المغرب شيء بسيط شق علي نقول أفضل وقم في الشتاء أقضي في الشتاء ما في مانع، أقوى النهار أقوى. ولذلك من رحمة الله أيضا في موضوع الأفطار أن الذي أفطر في الصيف يعني لو كان رمضان في حر شديد يجوز، إذا كان أفطر يعني يجوز أن يقضي في الشتاء والنهار قصير والجو بارد، ولا يلزم أن يقضي في وقت مثله، فنقول لا رمضان جاء في صيف وحر، جاء في حر ونهار طويل، لازم تقضي في يوم حر ونهار طويل لا يلزم. فلو قضى أيام رمضان التي كانت في حر ونهار طويل قضاها في شتاء بارد نهار قصير يجزئه ذلك، والإفطار الإفطار قد تم بعذر، الإفطار قد تم بعذر. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول رفع الزنا وشرب أمام الناس، هذا يؤخذ منه أن أهل القدرة المجموعون العلماء المخلدون الذين شرفت إليهم الأعناق وعليهم نظر الناس، نظر الناس الآن على هؤلاء المسموعون العلماء أو طلبة العلم وأهل الدين القدوات عليهم أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية بأقوالهم وأفعالهم ليحصل التأثي وراحة الضمير، لأن الناس الآن أحيانا مهما قلت لهم كلاما لكن ينتظرون منك الفعل ويبقى في نفوسهم شيء إذا رأوا فعل ارتاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع الزنا وشرب أمام الناس والناس ينظرون فيه، الناس عندهم الآن قضية كبيرة يعني الشرب في نهار رمضان كثير واحد يبقى، لكن فلما رفع الزنا وشرب صار هذا سراحة للناس صناعا و رأوا في عيونهم التطبيق العملي للرسول، وهذا يكون أبلغ. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالحديبية أن يحلقوا رؤوسهم، وين حرف اليوم لما حلق حكم المقطع ما تحرك من الغم، ليس عن قيامة من الغم، يرجع هكذا بدون قتال بدون دخول مكة بدون جهاد قاتلون فيه بدون عمرة، كان ذلك عليهم شديدا جدا. لما أمرهم ما تحركوا من مكة، ولعلهم يعني رجاء أن ينزل شيء من الوحي شيء يغير الموقف، لما النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة من زوجته أم سلمة الحكيمة رضي الله عنها خرج عليهم ونهى وأمر الحلاق وحلق شعره ونحر هديا، قال حلقوا رؤوسهم نحروا. فالشيء العملي أبلغ التأثير، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا بقدح من ماء فرفعه حتى شرب وكان في ظنونه. طيب الآن المسافر متى يجوز له؟ يجوز المسافر أن يفطر إذا خرج من البلد وفارق عامر البلد. لماذا قلنا عامر البلد؟ لأن البلد فيها أطراف مخرقة، يعني منازل قد يكون فيها منازل مهجمة مهجورة، فإذا فارق المسكون المعمور من بنيان البلد فارقه، ولو كان بعده أطلال مساكن قديمة مهجورة أحياء مثلا بركة لأنها، إذا فارق عامر بلد جاز له جاز له أن يؤمن. والانفصال عن البنيان ومغادرة البنيان قد يتم بسيارة قد يتم بإملاح في طائرة يغادر بنيان البلد، يجوز له أن يؤمن ويدخل في ويدخل وقت نقطة السفر إذا بمفارقة عامل البلد. وأي سفر تعارف الناس عليه أنه سفر يجوز الإفطار فيه. طيب هناك بعض العلماء يقولون أن سفر المعصية لا يجوز الإفطار، يقولون هذا يذهب لمعصية سفر لمعصية سافر لحرام، نقول له أفطر في رمضان؟ لا، نبيح له ما يعينه على السفر للمعصية؟ لا يمكن. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى عموم الرفقة في سفر الطاعة والمعصية، قول الجمهور لا يرخص لمن سافر سفر معصية أن يفطر، ولا يمكن أن يسمح له أو نعطيه الرخصة بذلك يسافر السفر معصية، ولنجعله يشعر أنه لا يستحق الترخص ما دام سفر السفر معصية. واحد سافر إلى الكفار بدون عذر، واحد سافر سفرا يجب عليه أن يستأذن والديه ما استأذن، واحد سافر بتجارة محرمة، واحد سافر ليفسق، واحد راح يمشي يشرب الخمر في بلاد الكفر والإباحية أو الفسق والفجور. طيب هذه أسفار المعصية كثيرة، ولو سافر أيضا ليعقد قصة ربوية قالوا نريد أن تغفر لنا قروض ربوية من مصارف في الخارج، أنت منتجب في هذا العمل، هذه تذكرة سافر، هذا السفر معصية لأنه لا يجوز أن يذهب ويتفاوض مع المرابين ويعقد اتفاقيات معهم ويوقع عقود القروض المحرمة معهم وهكذا. طيب نحن عرفنا الآن أن المسافر يجوز له أن يقوم يجوز له أن يفطر، إذا شق عليه فإنه يفطر، إذا كان لا يشق عليه يجوز له أن يفطر. وهذه الصراحة مثلا لو واحد سأل أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصيام؟ لأن بعض العلماء قالوا الأكبر مثلا الصيام، ليش؟ قالوا أسرع في إبراء الذمة مثل، فقال تشفيها تقصير، إذا كان في مشقة أفضل الفطر، إذا كان لا يوجد عليه مشقة مشقة خفيفة جدا فإنه لا بأس عليه أن يصوم. ولكن هل يمنع الإنسان من الترقب لو كان سفر مريح جدا جدا؟ هل ينكر عليه الإفطار؟ لا ينكر عليه. ولو سافر سفرا مريحا للغاية مريحا جدا لا ينكر عليه. لا يستطيع أحد أن يمنعه من رخصة النفس. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا يخطى من الله، من يستطيع أن يمنع هذا العبد من الحديث؟ لا يمكن. والغالب أن يتفر فيه مشقة وقطعة من العذاب، ولكن يتفاوت الناس فيه، وقد يكون معه من يخدمه ويكفيه أشياء كثيرة. طيب لو صار يوم عرفة في سفر عاشورا في سفر، في فرق؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى استحباب قيام عرفة وعاشورا في السفر، وهو قول طائفة من السلف، ويمكن لهؤلاء أن يقولوا رمضان له قضاء، رمضان إذا فاتت أيامه قضي صومه، بخلاف عرفة وعاشورا ما في قضاء. يعني إذا فاتت عرفة خلاص، إذا صمت أي يوم آخر فأجرك على صيام هذا اليوم الآخر، لا قضاء لعرفة وعاشورا، لكن رمضان له قضاء. فلذلك قال أحمد رحمه الله باستحباب قيام عرفة وعاشورا. هو السفر أصلا لا أصلا الأصل في السفر أن في مشقة، وكلامه على العموم، كلامه رحمه الله على العموم. طيب هناك دائما في السفر مثلا أهل البريد الذين يرسلون البريد الرسائل من بلدنا، أصحاب سيارات الأجرة الذين ينقلون الناس من بلدنا، ملاحو الطائرات والسفن، شغل دائم، هذا شغل أصل. في ناس يستغلون بالتنقيب عن المحل دائما في السفر، في ناس عملوا في البحر أكثر من البر، ناس عملوا في الغزال والصحاري دائما، إذا رجع إلى البلد يرجع أيام ثم يراجع شغله أكثر، هذا طبيعة أنه دائما أو أكثر وقته في السفر. هل هذا الإنسان يفطر أم لا يفطر؟ قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا كان الإنسان المسافر يحمل أهله معه أو ليس له أهل وسفر دائم فإنه يلزمه القيام، لأن سفره هذا غير منقطع دائم مسافر. لو فرضنا واحد دائما متحرك مسافر إذا هذا يقوم، لأنه متى يقضي أصلا؟ هذا أصلا يعني كل أيامه هذه في أسفار على مدار العام، لكن إن كان له بلد يأوي إليه وأهل يرجع إليه، وإن سافر فترة يرجع، يسافر أياما ثم يرجع. قال وإن كان له أهل ولكن لا يحمله معه فهو يخير بين القيام والإفطار. فلنأخذ حالة من حالات أن واحد يحمل دائما أهله معه، مثل واحد ربان سفينة دائما في البحر، هذا دائما إذا جاء البر بس يدخل السوق يشتري أغراض يأكل، وأهله وأولاده معه في السفينة، هذا يوجد منه نماذج يعني فيما مضى، ليس مسألة عصرية، ليست مسألة عصرية فقط، هذه موجود لها حالات ذكر العلماء. بعض الناس من أرباب السفن كان معهم أهل أولاد كلهم عيشوا بيته في السفينة، والآن طبعا تطورت السفن صارت مثل البيوت، بل هناك فنادق عائلة فوق الماء. فإذا كان يحمل أهله دائما معه خلاص صارت السفينة بيته، فهذا لا يقدر. هناك من أهل العلم من أفتى بالإفطار، من أفتى بترخيص الفطر للمتعدين الخارج، قال هم مسافرون ولو مكثوا سنوات، يعني واحد راح قبل ماجستير ودكتوراه كم سنة تأخذ عليه؟ يمكن 5 سنين. فبعض أهل العلم أفتى بأن هذا على سفر ضيق، أنه على سفر يعني أنه يقصر الصلاة يقصر في أمره، يجوز له ذلك. ولكن جمهور العلماء على خلاف، وأن من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام أنه يقيم، لا رخصة له، لا يفطر في رمضان ولا يفطر في الصلاة. وأنت لو تأملت هذا، يعني مثلا المسافر مثلا المبتعد إلى الخارج، هذا إذا أفطر هذا متى يخدم؟ سنوات من الأوائل متى يخدم؟ ولذلك إذا ذهب معه أهل سكن في أخذ بيت مؤثر معه سيارة في البلد، خلص هو مثل أهل البلد بالضبط. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ يقيم في تلك البلد معه سكن وأهله كل شيء. فلذلك هذا الراجح أنه لا يقبل مثل أهل البلد مقيم يقوم معهم ويصلي الصلاة كاملة، يصلي الصلاة كاملة. طبعا نفسي بهذا الشيخ عبد المعاصي الشيخ عبد الله رحمه الله، وهذا مثل جمهور أهل العلم، لأن من الإشكالات التي تترتب على القول الآخر هذه القضية، أنك تقول له رايح تدرس بكالوريوس ماجستير ودكتوراه فقط، وهذا هو 3 سنوات ويمكن 8، وإذا كان في عالم الطب يعني يمكن 10 سنوات تدرس برا، إلى أن يتخرج طبيب ويتخصص. قال أنا أروح أدرس طب بعد الثانوية، أدرس طب في الخارج، وهذا إلى أن يتخرج ويتخصص ويأخذ الزمالة، هذه 10 سنوات ليس بأقل. إيش يفعل هذا؟ نقول له أنت 10 سنوات أنت تفطر في رمضان وتقصد صلاة 10 سنوات. وهناك بعض الناس أيضا يتنقلون في الشركات، يعني بالذات بعض أصحاب المناصب الإدارية العليا يعمل في بلد سنتين في بلد سنتين في بلد واحد، شركات مثلا تنصيب على النقد، شركات عالمية هذه التي يسمونها الشركات العالمية، بعض الناس الذين يعملون فيها الشركة تنقلهم من بلد إلى بلد، هذه بعض شركات الفنادق بعض تنقله طبيعة عملهم هذا، سنتين في بلد سنتين في بلد سنتين في بلد، طويلة حياة هذا يتنقل في البلدان. فإذا هذا يعني قول جمهور العلماء أن هذا يقين من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام، بل من علمائنا المعاصرين الآن من علمائنا المعاصرين من يرى أن السفر إذا كان أقل من يوم وليلة يعني بالمدة لا يصح، وإذا كان نزل في مكان مؤسس مكيف أنه لا يصح. على العكس في من المعاصرين من أهل العكس تماما عكس القول الأول، و كل القرى وأن كل ما تعارض عليه الناس أنه كفر فإنه يبيح الكفر فإنه يبيح الكفر وكذلك القرى. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا قيامه وإتمامه. كل سؤال يذهب في دورة خارج يذهب خارج البلد في دورة عسكرية وفيها تمارين شاقة. هذا الذي يكون في دورة داخل البلد ليس خارج داخل البلد فإنه لا يمكن التمارين يمكن التحكم فيها يمكن يعني لو أرادوا أخروه قدموه بحيث أن مثلا لا تجعل في وقت يشق على الناس. ولذلك ما دام في البلد فإنه لا يمكن. ما هي الضرورة؟ لا توجد ضرورة. ولذلك تذكر بعض الناس يتساءلون في الفتوى. جاء واحد من الشيخ قال يقول أنا عندي نقل عقد في رمضان. انقل في الليل يا أخي. العقد لا يمكن نقله إلا بالنار. انقل بعد رمضان. فيقابل الرخصة الشرعية يقابلها أناس يرخصون للناس بأشياء غير شرعية. كذلك عمال البناء عملهم شاق. الخباز عملهم شاق لا يؤخذهم بالإخبار. إذا وصل إلى حد هلكة إذا وصل إلى حد مرض خلص هذا يؤخذ الإخبار ضرورة. لكن نقول لهم أي مشقة يعني أفضل أنت عملك شاق أفضل هذا فتبت تلعب كبير. هل يجب على من عليه القضاء أن يقضي صيامه بعد رمضان مباشرة أم يستطيع أن يؤخر القضاء ولو بدون عذر؟ يستطيع أن يؤخر القضاء ولو بدون عذر بشرط أن لا يتجاوز المدة التي يتمكن فيها من القضاء قبل رمضان الكريم. بمعنى لو واحد عليه 25 هو ممكن يجلس الى 24 شعبة السنة الماضية يجلس 24 شعبة الى 24 شعبة ممكن ثم لا بد ان يقضي رمضان ما فاته من رمضان الماضي قبل رمضان الكريم فيكون 24 25 25 لكن بالنسبة للجواز يجوز أن يؤخر إلى الحد الذي إذا بقي على رمضان الكريم مقدار عدد الأيام التي أفطرها لا يجوز أن يتجاوزه بعد ذلك. هل يعني أنه شرب قائم براهنة؟ لا يشرب لأنه يشرب ممكن يشرب على الراحلة هو فوق الراحلة يشرب والناس ينظرون إليه. ما موقفنا من خلاف العلماء؟ إذا كنت من طلبة العلم يختلف موقفك عما إذا كنت من العامة. إذا كنت من العامة ومن عامة الناس تقلب الأوثق تجتهد في معرفة الأوثق وتقلبه. الأعلم الأوثق تقلب. هذا فرض العامة. فرض العامة أن يقلب العامة. العالم الذي يراه الشخص الذي يراه هو الاعلم والاوثق لما استقاب السؤال بين الناس من سؤال طلبة العلم يعلم العالم ويقلل لا يكلف العام بأكثر من هذا، وقد لا يجد الأعلم أن يسأله فيسأل من هو دونه، يعني لا يتيسر له أن يسأل الأعلم ما يتصل عليه ما يجد، وكيف في بلد أخرى يذهب إليه يجد مسافرا فيسأل من هو أقل منه ممن يفي بالغرض فيقلده، فنقول هذا العام لا يكون مؤثر من ذلك. أما بالنسبة لطالب العلم فالموقف يختلف، طالب العلم يستطيع أن يوقف الأقوال، يستطيع أن يمحص الأدلة، يستطيع أن يواجه ما يحدث من الفريقين، ممكن يعرف الأقوى ممكن يعرف الأرجح، فهذا يختلف حاله عن العالمين. وهذه القضية قضية الأرجح والأقوى كذبة تصير وفهم، وليس أي واحد يستطيع أن يرجح بين الأقوال لأن المثل ممكن تحول إلى اتباع هوى. طيب في الاستمناء فليسقي نهار رمضان سبق الكهف يسم اليوم ويقضي بدلا منه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الكفارة المغلظة عتق رقبة وصيام ثلاثين ستين مسكين في حال الجماع، إذا واجه الإنسان فرضي عين فماذا يقدم؟ هل يحق له أن يجتهد؟ إذا لم يكن من أهل الترجيح والاجتهاد فلا يحق له أن يرجح ويجتهد. هذا السؤال من وراء ما أحد الإخوة في أمريكا يريد أن يذهب لدراسة العلم الشرعي في هذا البلد أو في اليمن أو غيره. أنا أنصح هؤلاء الإخوة أنهم يبحثون عن المكان المناسب، جامعة معهد قد يكون أحيانا مسجد فيه دروس عارف له دروس يلزمه، فمما من الإشكالات التي تحصل على هؤلاء أنهم لا يتخصصون في معرفة حال المكان، فيسافر مكان بعيد وياتي مكان فيه امور مرتبه ثم ياتي الى مكان اخر يجد الامور غير مهيئه، الدرس مثلا مرتين في الاسبوع، الشيء الذي كان في ذهنه ذلك مكان متخيل اشياء انه سيستفيد بطريقه معينه لا يجد ما كان يريده ويتمناه، وبالتالي يكون عنده نوع من الصدمه وربما نفر من طلبه. ولذلك لا بد من ترتيب الامور بشكل جيد او يكون الشخص صاحب القانون وهمه عاليه بحيث لو ما وجد الشيء الذي كان يريده هو يعوض بالاجتهاد الشخصي ولو ما وجد دروس يلزم دروسه هو مع طلبه العلم فيذهب يقول يقرا من هذا ويقرا على هذا ويقرا على هذا، قد يجد من يتمكن من الزراعه منهم. هذه طبعا قضية غير قضية الفكرة من بلاد الكفر إلى أتكلم عن انتقال البلد إلى غير الأقل طلبا، أما قضية ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة حتى لو ما كان في شيخ يشرح عليه ولا كان في عالم يدرس عليه، يجب ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ولعل الأحداث الأخيرة تجعل بعض الناس فعلا كفار المسلمين يحسون أن بلاد الكفار ليست بلاد قرار، وذكر لهم ايضا ايش معنى الحريه في بلاد الغرب، وان ما هي ذلك، وان الغرب لو وجد الغربيين لو وجدوا ان يعني فرصه للظلم لظلم، يعني ليس احداث تكشف حقيقه الحريه في بلاد الغرب وحقيقه العدل الذي يزعمونه. ايش لو كان عندهم عدل ما رأيت مثلا اعتداء على ناس ليس لهم في العير ولا في النفس فيتسلطون عليهم في الشوارع، أقل شيء فقط عليهم الله كلمة نابية إذا ما ضربوه أو قتلوه أيضا أو اضطهدوه في الشركة وأخرجوه فصلوه ولا في الجامعة قالوا لا تجد، يعني أحسن حال أحوالا يقول لا تجد لا تجد معذور ما حقك اليوم، طيب الدراسة والفائدة. فإذا ما تلك البلاد بدار الحرام؟ يجوز أن نبحث عن أخوة في الإسلام نتكلم معه بالصوت عبر حلقة الإسلام. فهذا السؤال يعني هل يمكن أن يكون بذلك المقصود بين الذكور والإناث؟ فهذا باب شر عظيم. فلو قال أنا أبحث عن أخوة في الإسلام، أي أخوة الأخوات يعني أيضا المرأة تبحث، ممكن تقول هذا أخ في الإسلام، والرجل يقول هذه أخت في الإسلام، وفتح باب الشر. ولذلك التقاطب بين الجنسين عبر الإنترنت من أبواب الشر العظيمة، وقد أفضت إلى قوارب، أفضت إلى محرمات، إلى أشياء سيئة جدا. أما الواحد يبحث عن مسلمين تواصل معهم، يتواصل معهم كرجل مع رجال، يبحث مع مسلمين يتواصل معهم، طيب يعني بقوة دينية من معانيها أن الإسلام أيما كان أخاك في الإسلام، أيما كان أخوك مكانه في شرق وفي غرب فهو أخلك في الإسلام، فتواصل معه من باب القوة الدينية. احتلها في نهاية رمضان، هذا بغير اختيارك، بغير اختيارك، ولذلك لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن النهي مرفوع عن القلم، ولم يحدث بفعل منه خروج البني هذا في النوم، لم يحدث بفعل منه. طيب، وأخيرا معدول الأسلام له نفوذية قوية، فالأفضل أن لا يستعمله الإنسان في نهار رمضان، لأن له نفوذية قوية، ويستعمل السواك. لكن لو استعمل الفرشاه المعدول ولم يدخل إلى حلقه شيء، ولم، إذن لا لا يدخل. لكن الإنسان أحيانا يترك أشياء من المباح حذرا، يعني يدع ما لا بأس به حذرا مما به. ليش يترك السباحة في نهار رمضان؟ ليه ما يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ ليش؟ مع أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق أصلا طيب في الوضوء، لكن في رمضان لا يبالغ، ما يسمح في نهار رمضان سباحة، الرياضة السباحة، حذرا من أن يتعارض بما يمكن قوله. كذلك معدوم إذا كان هناك احتمال قوي لدخوله إلى الجوف. هذا صلى الله عليه وسلم على النبي.